قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال العلامة السعدي رحمه الله: أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال، متفرد بالعظمة والجلال والجمال، ليس له في كماله مثيل ولا مثال، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله جل وعلا: وهم يكفرون بالرحمن. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. إسناده صحيح. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. قول الله جل وعلا: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت. في أمة أي في قرن من الزمن أو في جماعة من الناس. قد خلت أي قد مضت. قد خلت من قبلها أمم أي قرون أو جماعات من الناس، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، لتقرأ عليهم ما أنزلنا إليك من الوحي المعصوم. وهم يكفرون أي يجحدون بالرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله الخاصة بالله جل وعلا، ومعناه كثير الرحمة لعباده، ومن رحمته إرسال الرسول وإنزال الكتب. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية المشرفة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة يخرجها من الظلمات إلى النور، كما أرسل إلى الأمم التي قبلها، وأن على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أوحي إليه من الرسالة، حتى وإن جحد الكفار ما جاء به فنفوا أسماء الله وصفاته، وأن عليه أن يستمر في إعلان التوحيد معتمدا على الله في جميع أموره، راجعا إلى ربه في كل ما يهمه. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إنكار شيء من أسماء الله وصفاته كفر، وإثبات اسم من أسماء الله تعالى وهو الرحمن ويتضمن صفة الرحمة اللائقة بجلاله جل وعلا. وفي الآية وجوب التوكل على الله دون سواه، وجوب التوبة إلى الله دون سواه، وبيان أن كل من التوكل والتوبة من أنواع العبادة. فدلت الآية على أن إنكار شيء من أسماء الله وصفاته كفر، وذلك ينافي توحيد الأسماء والصفات. في صحيح البخاري عن علي قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأمر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهل العلم بأن يرشدوا الناس ويحدثوهم بما تدركه عقولهم وتصل إليه أفهامهم، ولا يدخل معهم فيما لا تطيقه أذهانهم. ومن ذلك التفاصيل في أسماء الله وصفاته لأن ذلك قد يؤدي إلى إنكارهم شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأثموا بسببهم فيهلك الجميع من حيث لا يشعرون. الأثر إنما ذكره الإمام المصنف في هذه الترجمة بشأن من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، والاستدلال به على أنه لا تذكر أسماء الله ولا صفاته عند العوام ومن لا تطيق أذهانهم يلقى إليهم. هذا الأمر فيه تفصيل، لأن ما ورد في الكتاب والسنة ينبغي إعلانه، وأما التفاصيل التي لا تطيقها العقول فهذا شيء آخر. وليس معنى هذا أن تحجب نصوص الصفات من الكتاب والسنة عن مجموع الأمة بحجة أن عقولهم لا تطيق ذلك، ليس هذا بمراد، وإنما تذاع تلك النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكفي أن تلقى على أسماع أولئك، فإذا ما مست فطرهم وفطرهم في الغالب سوية لم تلتوي ولم تغبش بما أتى به أهل التأويل من أهل الكلام المذموم، فإنهم يفهمون المراد. وجرب هذا، اتل على العوام قول ربك بل يداه مبسوطتان، وقول ربك الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك من آيات الصفات، وسلهم قل لهم ماذا تفهمون من قول ربكم الرحمن على العرش استوى؟ سيقول قائلهم الرحمن على العرش استوى، تقول ألم تفهم من هذه الآية شيئا لا يليق بالله؟ إجابة العامي ستكون بالحذاء، لن يجيب باللسان، من قال له ذلك أجابه بحذائه على رأسه، فيقول أفهم من قول الله جل وعلا ما يسوء ما يتنزه الله عنه؟ هذه فطرة فطر الله الناس عليه، الرحمن على العرش استوى. أما الدخول في الخلافات التي وقعت من المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم وما رد عليهم أهل السنة به، فهذا هو الذي لا تطيقه أذهان العوام. أما أن تحجب نصوص الصفات من الكتاب والسنة عن مجموع الأمة بحجة أنهم لا يفهمونها، فهذا من أبطل الباطل، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ما يحجب عن الأمة. الكتاب مبذول للأمة كلها، متعلمها وعاميها، عالمها وجاهلها، وتتلى الآيات على مسامع الأمة صباح مساء، ولا يفهمون من نصوص الكتاب إلا ما يفيد تنزه الرب عن كل نقيصة ونقص، فيثبتون لله تبارك وتعالى ذلك في حدود قوله جل وعلا ليس كمثله شيء. فإياك أن تفهم هذا الأمر على غير وجه، فتكون داعيا إلى حجب نصوص آيات الكتاب والسنة مما يتعلق بصفات ربنا جل وعلا عن الأمة بحجة أن العقول لا تطيقها. حاشا وكلا، بل إن العقول لا تطيق ذلك، وما جعل الله تبارك وتعالى نصوص كتابه مصنفة على حسب أفهام الناس ولا على حسب درجة تعليمهم، وإنما الكتاب مبذول لجميع أفراد الأمة. دل هذا الأثر على منع تحديث الناس بما لا تدركه عقولهم كالتفاصيل والخلافات التي وقعت من المعطلة والجهمية وغيرهم وما رد به أهل السنة عليهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محتمه ويهلكون عند متشابهه؟ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني في ظلال الجنة إسناده صحيح رجاله ثقة، وهو يعزز ويعضد ما قلت له، بل هو دليل عليه، لأن ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن لم يقل أخطأنا لما ذكرنا هذا الحديث في الصفات أمام من لا يطيق فهمه، وإنما لامه وحمل عليه، قال ما فرق هؤلاء، أي ما الذي أخاف هؤلاء، وأما بالتجديد ما فرق هؤلاء، أي ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، ما فرق هؤلاء، وما فرق هؤلاء، أي ما الذي أخافهم، أو ما الذي فرق هؤلاء بين الحق والباطل، يجدون رقة عند محكمه، أي ميلا وقبولا للمحكم وهو الواضح، ويهلكون عند متشابه، ينكرون ما تشابه عليهم معناه. فأخبر عبد الله بن عباس في هذا الأثر أنه رأى رجلا قد ارتعد وفزع عندما سمع أحاديث الصفات، وأن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر عليه هذا التغير، وسأل عما أفزع هؤلاء الصنف من الناس، وما الذي جعلهم يفرقون بين المحكم والمتشابه، فيقبلون المحكم ويؤمنون به وينكرون المتشابه ويردونه، بل ينبغي أن يرجعوا المتشابه إلى المحكم فإذا كله محكم. فدل هذا الأثر على وجوب الإيمان بجميع أسماء الله وصفاته، وذلك تحقيقا لتوحيد الأسماء والصفات. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسم الرحمن في وثيقة صلح الحديبية اعترضت قريش على ذلك، مدعية أنهم لا يعرفون هذا الاسم، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل في شأن هذه القصة قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، ففيه إثبات اسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة، وأن من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته فهو من الهالكين الكافرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، عدم بمعنى انتفاء، أي انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات. تفسير آية الرعد وهم يكفرون بالرحمن: ترك التحديث بما لا يفهم السامع هذا ليس على إطلاق. ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله، فيكذب ويقول هذا غير ممكن. وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة، فما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزة، أخرجه البخاري ومسلم. وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة إلى غير ذلك من الأمور، لو حدثنا بها إنسانا عاميا لأوشك أن ينكر، لكن يجب أن تبين له بالتدريج لا أن تحجب عنه، وإنما يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما تعلم الصبي شيئا فشيئا على التدريج. ولو لم يتعمد المنكر، أي ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله ورسوله، ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله، وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله. ما أكثر ما تسمع من كثير من الناس خاصة من المثقفين عندما يسمع منك حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذه أول مرة أسمع فيها هذا الحديث، يقول ذلك مستغربا مستنكرا، أو سمعت الأحاديث كلها حتى تستنكر سماع هذا الحديث؟ يقول هذه أول مرة أسمع فيها هذا الحديث. ما أكثر ما لم تسمع، بل قل لنا ماذا سمعت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة تحتاج إلى تربية، العلم وحده لا يكفي. لذلك قال العلامة الألباني التصفية والتربية. فالتصفية متعلقة بالعلم بتصفيته مما يشوبه، ولا بد من التربية على هذا العلم المصاب، فلا بد منهما معا. وقد دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يمكن أن نستنبط ما قاله العلامة الألباني من التصفية والتربية من هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله، أي في قوله صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه، فهذان أمران. لا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، وهذه هي التصفية. فلا بد من تصفية الدين مما شابه في جميع مجالات العلم الشرعي. ينبغي علينا أن نصفي التفاسير مما علق بها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكذلك من الإسرائيليات ومن الخرافات ومن المذاهب العقدية المرذولة، كما صنع الزمخشري وغيره لما دسوا معتقداتهم ومذاهبهم العقدية في تضاعيف كلامهم عن آيات ربنا جل وعلا. بل إنه لم يستخرج ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، فلا بد من تصفية ذلك من أجل تنقية هذا الركام حتى يصل المسلم إلى حقيقة معنى كلام الله جل وعلا. لأن الإنسان اليوم إذا أراد أن يعرف حقيقة معنى كلام الله جل وعلا فيما أنزل على رسوله كيف يعرفه؟ ليس عنده لغة تخوله التعامل مع النصوص تعاملا مباشرا، إنه يرجع إلى المعاجم، والمعاجم إنما تذكر المترادفات. والشيء قد يسمى أحيانا بحقيقته الذاتية، وقد يلحقه اسم لمناسبة إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالآن إذا رجعنا إلى المعاجم من أجل معرفة معنى لفظة قرآنية، قد لا نستطيع فهمها فهما صحيحا، بل إننا لن نستطيع أن نفهمها فهما صحيحا، لأن القرآن إنما يفسر بعضه بعض، فإن لم تجد ففي السنة، فإن لم تجد ففي كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد ففي اللغة. فهذا تدريج لا بد من مراعاته. فالآن عندما تريد أن تعرف معنى آية من كلام الله جل وعلا كيف تصل إلى ذلك؟ ولكن والحمد لله والمنة قد سلم لنا الله تبارك وتعالى جملة من التفاسير التي تكشف المعنى القرآني وتجليه وتنيره وتوضحه: تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي رحمه الله تعالى، وهو يركز على المعنى وحده ولا يشغل نفسه بالكلام عن الألفاظ ببيان معانيها اللغوي ولا بالإعراب، ولا يشغل نفسه كما صنع القطبي ببيان الأحكام الفقهية إلى غير ذلك، وإنما يركز على المعنى القرآني المقصود من الآية القرآنية المنزلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويركز أيضا على العقيدة، فإنه يدور في تفسيره حولها، فكأنما هو تفسير عقدي على منهج أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين مثل ممثلهم أنه قد انتفض لما سمع نصا من نصوص الصفات، أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، أو ما فرق هؤلاء، أي ما فزعهم، ما الذي جعلهم يفزعون يرقون عند المحكم ويفرقون ويضطربون عند المتشابه، ولو ردوا المتشابه إلى المحكم لصار الكل محكما. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، وذلك بتهذيبه وتنقيته مما علق به من الشوائب ومما اختلط به من الدخيل. فلا بد من معرفة دين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه. وطريقة الرجوع إلى الدين هي التربية على الدين المصفى، فلا بد من معرفة الدين المصفى ومعرفة طريقة الرجوع إلى الدين المصفى، فهما التربية والتصفية، أو التصفية والتربية كما قال العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة.